الأخ يقول هل الإمام مسلم هو الذي ترجم للأبواب في صحيحه؟ وكذلك هل يوجد حديث صحيح مسلم موضوع كما فعل ذلك ابن الجوزي في حديث يوشك أن يغدو أقوام؟ فالجواب الإمام مسلم رحمه تعالى لم يترجم هذه الأبواب، ولم يثبت أو لم تثبت التراجم عن أحد من العلماء، ولكن الأكثر يجعلون ذلك من كلام النووي وأنه هو الذي ترجم. ولكن وجد بعض التراجم بألفاظها لمن كان قبل النووي، لمن كان قبل النووي، فيحتمل هذا التوافق البعيد، ويحتمل أن النووي أخذ بعضها وأضاف البقية، ولكن اشتهرت عن النووي. ولا يهم هذا من الذي وضعها، هل هو كما قيل أن النووي أو من كان قبل النووي. الذي يهمنا ونقطع به أن مسلما لم يصنع شيئا من ذلك، أن مسلما لم يصنع شيئا من ذلك. أما هل يوجد في صحيح لمسلم حديث موضوع كما قال ذلك ابن الجوزي في كتاب الموضوعات؟ ابن الجوزي لما ورد الحديث في الموضوعات ما ذكر أنه في مسلم، إنما لما ذكر اللفظ وحكم عليه بالوضع، وأيضا ما أصاب في هذا، حتى هذا الحديث ليس موضوعا بل ولا ضعيفا، بل ولا ضعيفا. أما هل يوجد في مسلم حديث موضوع على ذلك تفصيل؟ إن كان المقصود من حيث الإسناد فلا يوجد في صحيح الإمام مسلم حديث موضوع حيث الإسناد، الرواة كلهم حفاظ. نعم فيه صدوق سيء حفظ، فيه من ضعف كمصعب بن ثابت وكطبقة ممن خرج لهم الإمام مسلم كحديث عشر من الفطرة. وأما وجود وضاع أو كذاب من رجال مسلم فهذا لا يوجد، لكن يوجد متون أخطأ أو أخطاء، وقد تستطيع أن تقول مثلا عن المثل منه موضوع، مثلا كحديث مثلا خلق الله التربة يوم السبت، هذا في مسلم والمثل منكر، هذا في مسلم والمثل منكر. وقد رجح الإمام البخاري رحمه تعالى أنه من قول كعب الأحبار، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول أبي هريرة، وإنما هو من قول كعب الأحبار، وهذا نص أيضا عليه غير واحد من الأئمة، وهذا اختيار الدارقطني واختيار جماعة من الأئمة. فالخطأ إذا في المتن، الخطأ في المتن، وذلك العلماء يعبرون عنه بالخطأ، لأن لفظ لقد لفظ موضوع الناس تتبادل الآن أن مسلم يخرج موضوعات ولا يفهمون الاصطلاحات العلمية ومتعارفه العلماء فيما بينهم في المسائل، الإنسان يتجنب هذا اللفظ حتى لا يقال عامة ومن لا يفهم من المتطفلين على هذا العلم فيظن يقال في صحيح مسلم موضوعات، والمقصود خطأ يعني. وعلى هذا المنهج يظهر فيه في البخاري أشياء كثيرة، كما في البخاري وأما النار فينشئ الله لها أقواما، هذا الحديث مقلوب، معنى ذلك لا أصل له، مقلوب لا أصل له، معنى ذلك موضوع كذب يعني غلط. لكن أنا أعبر بهذا اللفظ لأن العامة ما تفهم، وبعض الأحيان طالب العلم لا يفهم مثل هذا، لكن تقول مقلوب على ما اصطلح عليه العلماء، ومعنى مقلوب أنه لا يمكن يقبل اللفظ المحفوظ في الصحيحين. وأما الجنة فينشئ الله لها أقواما، أما لفظ وأما النار فينشئ الله أقواما فهذا اللفظ غلط، فإن الله جل وعلا قال ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كذلك في مسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جاء في مسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا غلط، هذا غلط، واللفظ مقلوب، وصوابه ما في الصحيحين، صوابه ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ولهذا النظائر سواء في البخاري أو في مسلم. وعلى هذا من حيث الفهم حتى يتضح المقصود ليس هناك شيء موضوع، هناك الفاظ مقلوبة، هناك الفاظ وقع فيها الغلط، هناك الفاظ أو حديث تنازع فيها الحفاظ، هذا يضعف وهذا يصحح. ومن أحسن الكلام في هذا قول ابن تيمية رحمه تعالى في التوسل والوسيلة، يقول جمهور من تنقد على البخاري الصواب فيما البخاري، وجمهور من تقد على الإمام مسلم الصواب مع المنتقد. هذه عبارة في الحقيقة دقيقة،